السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مقدمات في مادة أصول الفقه، وفي هذا المنهج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا ويقوم فيه لكل خير وبر، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. توقفنا في المرة الفائتة عن الكلام عن موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو قل عن نشأة أصول الفقه، وأنها بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ابتداء طرق الاستدلال إلى غير ذلك، وأعطينا أمثلة على ذلك، أو أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يجتهدون مع ما عندهم من الملكة والسليقة في النظر إلى اللغة العربية، لأنهم كانوا يتحدثون باللغة العربية سليقة، والقرآن نزل باللسان عربي مبين واضح تمام. فأخذوا هذا الكلام واجتهدوا فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب طارة، يصحح طارة، يوضح طريقة أخرى من طرق الاستدلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أن مات، وقد بلغ الصحابة رضي الله عنهم جميعا في يعني كيفية الاستنباط والاستدلال والنظر في مقاصد الشريعة مبلغا عظيما، بل بلغوا فيه الشأ والعالم رضي الله عنهم جميعا، فلم يصل إليهم أحد إلى الآن. ليصل إلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا في علمهم في هذه المادة تحديدا بطرق الاستدلال والفهم والاستنباط أحد صراحة. ففي فعلين قدم السبق يعني في بث هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتكلمنا عن أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في امرأة مات عنها زوجها، امرأة مات عنها زوجها قبل أن يفرض أو قبل أن يفرض لها، ولم يدخل بها، يعني مات وقبل أن يعطيها أو يعني يعطيها المهر، ولم يدخل رضي الله عنه وأرضاه بها، فما لها؟ قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه، انظر بس إلى دقة فهم، نظر فلم يجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا، لم يجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكنه وجد حالات. ركز معايا في الحالات دي عشان تنظر كيف ألحق رضي الله عنه ورحمه هذه الحالة بهذه الحالة ببعض هذه الحالات دون غيره. يعني هو رضي الله عنه ورحمه أفتى بعد ذلك فأنها لها مهر المثل وترث وعليها العدة. ثم خرج رجل من القوم يقول أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في بر عظيم تواشق بمثل ذلك. هو ما كان يعرف ذلك، هو كان اجتهادا منه. فنحن نحاول كيف فكر، نحاول أن نبين ونفكك تفكير عبد الله بن مسعود على قدر طاقتنا، على قدر طاقتنا تفكير عبد الله بن مسعود في هذه المسألة، وكيف يصل باجتهاد البشري إلى وحي من الله العلي سبحانه وبحمده. فإذا نظرت تجد أن المتأمل في الآيات ذكر والأحاديث يذكر أحوالا. الحال الأولى، قال الله تبارك وتعالى في حق الزوجة التي طلقت قبل الدخول، يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، قال ليس عليها عدة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني رجل عقد على امرأة وطلقها، هل هذه المرأة لها عدة؟ وطلقها قبل أن يدخل بها، هل لها عدة؟ ممكن تجيبني؟ ليس لها عدة بنص الآية تمام، ولكن لها نصف المهر. قال تبارك وتعالى إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يبقى المرأة التي طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة ولها نصف المهر. المرأة التي طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة ولها نصف المهر. ونظرنا إلى المرأة التي طلقت حي أو ميت، طلقت تمام. الحالة الثانية امرأة طلقت بعد الدخول، امرأة طلقت بعد الدخول فهذه عليها العدة. قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولها المهر. فقد أفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما كما عند الترمذي في من نكح امرأة نكاحا فاسدا فقال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن كان هذا في من نكح في نكاح فاسد فمن باب أولى في من نكح في نكاح صحيح. فإن طلقها بعد الدخول فلها مهرها وعليها العدة ثلاثة إيه؟ ثلاثة حيضات إن كانت من أهل الحيض وثلاثة أشهر إن لم تكن من أهل الحيض. الحالة الثالثة امرأة مات عنها زوجها وهذا ظاهر أنها بعد الدخول تمام. فهذه لها المهر وترث وعليها العدة. قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه وعشر. فالله تبارك وتعالى بيّن أن المرأة التي مات عنها زوجها بعد الدخول عليها أن تعتد أربعة أشهر وإيه وعشرة أيام ولها وترث. قال الله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الإيه الثمن مما تركتم. فبين الله أنها ترث ولا لا ترث ترث تمام. يبقى وتأخذ مهرها وتأخذ إيه مهرها لأن خلاص طالما ماتت تأخذ المهر. الإشكال هنا بقى هو ما دخلش بيها لكنه مات عنها. فترى هل ألحق الموت هنا بالطلاق قبل الدخول ودلوقتي مات السؤال مات قبل أن يدخل بها هل ألحقه بالطلاق قبل الدخول ولا بالموت بعد الدخول؟ هذا هو المسألة. فلما فإذا نظرت فتأمل انظر اولا عموم الادله عليها العده. عموم الادله عليها الايه العده. ليه عموم الادله عليها العده؟ لان الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وهي زوجه وليس زوجه زوجه تمام. الى جانب تيجي تقول لي لكنه لم يمسها اقول لك عده المتوفى عنها زوجها. ركز بس معايا في الكلام ده مهم جدا. عده المتوفى عنها زوجها تختلف عن عدة المطلقة بيه. ما هو اختلاف الأحكام يدل على اختلاف الأحوال. لما غير سبحانه جل وعلا بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها علمت أن العلة في عدة الطلاق غير العلة فين في المتوفى عنها زوجها. فعلمت أن العلة في المتوفى عنها زوجها لحق مين الزوج. فطالما هو زوج فله الحق سواء دخل أو لم إيه أو لم يدخل. فقال عليها العدة أربعة أشهر عشر إيه؟ أيام تمام. أما المرأة التي طلقت ركز معايا دي أنا ما لاحظتش المرأة التي طلقت قبل الدخول لأن المرأة التي طلقت قبل الدخول العلة من العدة في الطلاق هو استبراء الإيه الرحم. هو أصلا ما دخلش بيه يبقى لهاش عدة. لكن هذه الحالة مش لاستبراء الرحم هذه الحالة الإيه لحق الإيه الزوج وهذا وحق الزوج ما لهوش علاقة بالدخول أو عدم. قال فعليها العدة. قالت ولها الميراث وترث يعني لعموم قوله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إلى آخر الآيات. فبين الشرع استحقاق الميراث بعقد الزوجين لا بالنكاح لا بالإيه لا بالوطء. يعني استحقاق الميراث بعقد الزوجية لا بالإيه لا بالوطء. إذن تستحق. مسألة بقى الكاملة بقى طب هي لها المهر ولا منهاش المهر؟ الإشكال فين؟ المهر تاخده ليه؟ المهر في مقابل الفرج. المهر في مقابل ايه؟ الفرج. قال ولها المهر بما استحل من فرجها. طب هنا يدفع المهر ليه؟ يعني قبل توافق اصلا ترجع تقول له على فكره انا دلوقتي عايز منكم دين على على على ابنكم دين ابننا عليه دين وانت كمان عايز منه الدين 50,000 جنيه ده مهر. بيقول لك ليه يا بنت الحلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولها المهر بما استحل. الراجل هو الراجل دخل بيها استحل فرجها ياخد المهر ليه؟ ابن مسعود قال لك ولها المهر ليه بقى؟ هي دي هنا في ظن يعني هي التي أوقفت ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه وقال لا أعلم. ألا بالنظر الأدلة اللي احنا سقناها ديت لماذا جعلها كالمدخولة المتوفى عنها زوجها ولم يجعلها حتى يعني صلى على النبي لما طلقها قبل أن يدخل بها استحقت المهر كله يستحق نصف مهر فقط طب ما هنا تستحق المهر كله ليه ما لم يمسها هل يصدق مع ذلك قال لا تلحق بهذه الحالة بل تلحق بالتي مات عنها زوجها ودخل بها عجيب هنا بقى الفوارق بقى هنا علم الأصول ليه قصها على هذا ولما قصها على هذا مع أن قياسها على المرأة التي طلقت قبل الدخول ظاهر ولا مش ظاهر لأن المهر في مقابل الفرج ومع ذلك لا قال لك تلحق بذلك ها. لا واحد إلا صلى لا مش غلط ظن يا شيخ أنا بسألك الفتوى أتت كده المرأة لم يدخل عليها خلاص عايزين تاني مش تقول غلط ظن متأكدين من كده ولا اللي جاي ولا اللي جاي خلاص يا شيخ ما هو لا لا واحد إلى صلاة أنا دلوقتي مش عندي صورتين فإلى أيهما أقرب ألحقها فابن مسعود أنا بتكلم ده في نظري أنا تحليل ده أنا ما رأيت أحد تكلم به ولا ابن مسعود أظهره إحنا بنحاول إيه نبين ليه ابن مسعود وصل لهذا الأمر لعل الله تعالى يعلمنا بعد ذلك كيف نصل إلى هذه الأمور تمام ابن مسعود نظر أخواننا إن هذه الحالة تقارب حالة التي طلقها قبل الدخول وتشابه من جهة التي مات عنها زوجها تقارب حالة التي طلقها قبل الدخول من باب أنه هي لم إيه؟ لم تمس ولم توطى وتقارب حالة التي مات عنها زوجها لأنه مات وهي على عقد الإيه؟ على عقد الزواج فأيهما نلحق فبعد نظر وتأمل طبعا بقول لك ده هذا بالنسبة إلي تفسير لما فعله ابن مسعود ها بعد نظر وتأمل قال نذهب إلى الفوارق إيه الفوارق هناك أكثر وإلى أيهما أقرب وجدنا أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول لها المهر ولا ليش المهر لها المهر ولا ليش المهر إحنا قلنا لها المهر بدنا لها المهر ولا ليش المهر لها المهر عليها العدة ولا ليش العدة عليها العدة أما المطلقة قبل الدخول لها المهر لها أستغفر الله المتوفى عنها زوجها ترث ولا لا ترث ترث عليها العدة ولا ليش العدة عليها العدة المطلقة قبل الدخول عليها عدة لا ترث لا إذن فإلحاق المرأة التي مات عنها زوجها اسمع إلحاق المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يمسها بالمتوفى عنها بعد المس أقرب من التي طلقت لاتفاق الأحكام لأن إذا اتفق الحكم يبقى ده يدل عن الحالة إيه واحدة فهمتني؟ لكن إذا اختلف الحكم فهذا يبين أن الشرع يغاير أبين تاني واحد يلو صلى على النبي إحنا بينا بعموم الآيات ها ووضحنا أن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها هذه المرأة عليها العدة ولا ليس العدة لعموم قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فكل من ترك زوجة عليها الإيه العدة وترث أو لا ترث لعموم قوله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم ولهن يعني كل من مات والمرأة تسمى زوجته ترث ولا ترث ترث حد هنا كلام مفهوم تمام الحمد لله رب العالمين الإشكال بقى عندي تاخد المهر ولا تاخدش المهر الإشكال عندي تاخد المهر ولا تاخدش ابن مسعود لم يصل له حديث ولا نص بأنها تاخد المهر بس عنده إشكال إيه الإشكال المهر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولها المهر بما استحل من طب هل الرجل استحل حاجه من فرجها ده اول اشكال انا مش عارف يبقى اديها المهر ليه الامر الثاني المراه التي طلقت قبل ان يدخل بها النبي اداها المهر كله نصف المهر يبقى المراه دي تاخد المهر ولا ما تاخدش المهر اوجب عندي اشكالا فيا ترى الحقها بالمراه التي طلقت قبل الدخول فهديها نص المهر بس، ولا هديها هلحقها بالمرأة التي مات عنها زوجها بعد الدخول ويبقى ليها المهر كله؟ أي الحالتين أقرب؟ لحد هنا مفهوم؟ أي الحالتين أقرب؟ فنظرنا طالما الحالات مختلف، الحكم مختلف، يبقى الحالتين متفقين ولا مختلفين؟ طب طالما لو الحكم متفق يبقى الحالتين متفقين ولا مختلفين؟ فنظر حكم المسألة دي إلى أيهم أقرب، فشاف هي المطلقة قبل الدخول عليها عدة، طب الحالة بتاعتها عليها عدة، يبقى هي يبقى أقرب بالمتوفى عنها زوجها بعد دخولها، مش أقرب؟ أقرب. هي المطلقة قبل الدخول ترث؟ لا ترث. لكن حالتنا هنا ترث ولا مترث؟ يبقى تلحق بالمرأة التي مات عنها زوجها ها بعد الدخول أقرب. فلما وجدنا الله تعالى ساوى بين حالتين في كتابه في موقفين، يبقى قياس الحالة دي على الحالة الأخرى ها في الثالثة ظهر ولا مش ظهر؟ ظهر. يبقى ليها المهر زي ما دي ليها ليه المهر، مش هقول نصف المهر لأن دي أبعد ما تكون عندي. فجعل المتوفى عنها زوجها كالمتوفى عنها زوجها بعد الدخول. فأتى الشرع الحنيف يبين إيه؟ صدق ما قاله ابن صدق. وهذا الكلام كما قلت لكم تحليل مني للقضية، فإن كنت مصيبا فمنه وحده، إن كنت مقتنعا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. اللي مش فاهم السنة قلتها يقول لي مش فاهم، تمام. كذلك أيضا هذا يوافق، أنا أقول إحنا نبين أخواننا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا صارت هذه المسألة عندهم إيه، هذه التأصيلات وهذه الأصول صارت عندهم قوية. لا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفباب أقحاح رضي الله عنهم. سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقضي في بني قريظة، فيقول تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتمتلك الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إيه ده؟ أي علم وصل إليه الصحابة؟ أي صفاء قريحة؟ أي دقة فهم؟ أي صدق إيمان؟ أي صلة بالله تبارك وتعالى أوصلتهم إلى أن يوافقوا باجتهادهم رضي الله عنهم جميعا وحي الله؟ قال أصبت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. اجتهاد. أنا في هذه الحالة يعني حقا في مسألة تقتل المقتل وغير ذلك، هو في الشرع عندنا لربما يكون هذا اجتهاد منه يعني من باب الانتقام مما فعلوه من خيانة، وإلا فالسبي عندنا قال الله تعالى فإما من بعده إما فداء حتى تضع حرب أو زرة. فأنت فولي الأمر مخير بين أن يقتلهم أو يعني السبي بين أن يقتلهم وبين أن أقصد السبي المقاتلة النساء لا تقتل، بين أن يقتلهم وبين أن يمن عليهم يعني يطلق سراحهم وبين أن إيه؟ أن يقبلهم بإيه؟ بفداء. فسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اختار القتل، ولعل ذلك فيه يعني انتقاما لهم، انتقاما منهم وزجرا لمن إيه؟ لغيرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتأخذ الأموال. وهذا خد بالك، وهذا أصله في الشرع، يعني إحنا نسب النساء أو نسب النساء ونمتلك الأموال نمتلك الأموال، لكن لماذا تقتل المقاتلة؟ لماذا لم يقل مثلا نمن عليهم أو لا نقبل مثلا إيه الفداء؟ فوافق رضي الله عنه ورضاه حكم الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات. ليه يا أخوانا؟ لأن النظر أن فعل الاجتهاد إيه فين هنا يا أخوانا؟ النظر أن فعلهم ده يقبل أن إحنا نعفو عنه، فعلهم ده يقبل أن إحنا نقبل منهم الفداء، ده أخوانا دقة نظر عليه. لذلك ولي الأمر لابد أن يكون عالما بالشرع، يعرف الموطن ده موطن فداء، الموطن ده موطن المصلحة فيه أن إحنا نقبل فداء ولا نقبل فداء، المصلحة هنا نقتل المقاتلة ويكون زجرا لغيرهم ها، أو الموطن ده مثلا موطن من بلا مقاتل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما من على ثمامة من بلا مقابل، لأنه نظر في عينه فوجد الإيه الإسلام، فكان المن المقابل فكان الإسلام. فهمت قصدي؟ فوافق سعد رضي الله عنه بأنه تقتل مقتلة حكم من؟ حكم الله، وذلك فضل يتيم إن شاء الله فضله رسول فضل عظيم. حيو إيه لعلة إيه؟ ركز أخواننا في الكلام أخواننا، بقول لحضرتك أصلا أنت مخير ولي الأمر مخير بين أن يقتلهم أو أن يعطيهم الحرية بلا مقابل أو أن يقبل الفداء، هو اختار القتل، وذلك لأنهم خونة. نظر في واقع الأمر وجد أن دول ما ينفعش معهم من ولا فداء، بس وهؤلاء لا غرو ولا عجب فيما يفعلون. فإذا تربى أحدهم على فقيه سيخرج فقيها، فكيف بمن تربى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيخرج يعني من مائدة النبوة يعني فرع من فروعها ونور من نورها. وانظر إليهم رضي الله عنهم جميعا في جمع القرآن، المسألة عندهم كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبحثوا بحثوا في هذا الباب، هل الترك دليل؟ هل الترك دليل؟ بحثوا في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن أو لم يجمع القرآن؟ جمع القرآن أو لم يجمع القرآن؟ لم يجمع القرآن. فكيف نقدم نحن على شيء، كيف نقدم نحن على شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنظروا، هل ترك النبي بالشيء يعتبر دليل في أننا يجب علينا أن نترك هذا الشيء، ولا لا يشترط، ولا لا يشترط؟ فدققوا شوف أخوانا المسائل التي يعني الآن تكون من يؤصلها في الكتب وكأنه مثلا إمام الدنيا كانت عندهم إيه سجية. نظروا إلى أن الترك أنواع، نظروا إلى أن الترك في أمور كان تركها واجبا تعجب، وفي أمور تركها النبي وهم فعلوها تعجب. ما الفارق؟ ما الفارق؟ سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا وفعلته وترك هذا وفعلته. فإذا بالصحابة رضي الله عنه جميعا يقاعدون بلسان حالهم، يقاعدون بلسان حالهم أن الترك لا يكون تركا يعني يكون تركا بمعنى أنه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. يعني إذا وجد السبب الذي يحث على الفعل ولا مانع من الفعل ومع ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فإذا فيكون هذا الترك مقصود ولا مش مقصود؟ مقصود. هذا الترك مقصود. أما إن كان الترك لمانع أو لعدم وجود المقتضي فقالوا لا بأس بأن إيه بفعله. وهكذا في جمع القرآن، هكذا في جمع القرآن. هل كان هناك مقتضي في جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كانش مقتضي. فبالتالي نظروا وجدوا أن هذا باب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لأن الحاجة لم تكن داعية، بل كان القرآن في جذر قلوب الرجال والوحي ما زال ينزل. تمام، لأنهم نظروا نظر أخواننا كده نظرت. طبعا احنا أنا برضو بتخيل معاك، بحاول أفصل معاك هم كانوا يفكروا ازاي. تمام، وهذا أيضا مني، فإن كان صوان فمن الله وحده إذا أنا خطأ فمني ومن الشيطان ورسول منه بريئان. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع عن كتابة القرآن، قال ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، يأمر بكتابة السنة عادي مفيش مشاكل. فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك جمع القرآن كتابة القرآن في أول أمر تركوا العلة، تركوا المانع، فلما زال المانع يزول الإيه الترك. ترك كتابة القرآن خشية أن يختلط القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في أول الأمر قد يختلط عليهم الأمر. فلما استقر الأمر على التفريق واستقر العلم في قلوب الصحابة على التفريق بين القرآن وبين السنة، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص اكتب فوالذي نفس بيده لا يخرج من هذا إلا حقه. فلما زال المانع زال الترك، لما زال المانع زال، فعلموا أنه إن علق إن كان الترك لمانع فإن زال المانع زال. ومن أجل ذلك صلى عمر التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترك التراويح خشية أن تفرض، وبعد انتهاء الوحي هذه الخشية هذا المانع ما زال موجود ولا انتفى؟ خلاص يبقى انتفى. فهوم رضي الله عنهم جميعا. ليه؟ شافوا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في مانع من جمع القرآن، ذا المانع اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج هذا الا ايه حقا. كل ده خد بالك لم ما قالوش الافضل، احنا بنحاول نصمته من ايه، من فعلهم رضي الله عنهم جميعا. وهناك ترك ركز معايا، وهناك ترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فهذا تركوه، هذا ايه تركوه. زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فاصوم ولا افطر، واقوم الثاني اما اكون اقوم لا انام، واما ثالث فلا اتزوج النساء. راح النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام اتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك سرد الصيام، ترك القيام طول الليل، ترك الزواج، مع وجود المقتضي. ايه المقتضي؟ هو حد يقدر يصوم زي النبي؟ في حد يحب ربنا اكتر من النبي؟ في حد يريد اجر اكتر من النبي؟ هو احرص الامه. اما ان لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المقتضي موجود. شوف النبي قال ايه، اما اني اتقاكم لله واخشاكم له وفي رواية اعلمكم به. يعني المقتضي اللي انا زود وارد ولا مش وارد، موجود ولا مش موجود، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخوانا من نظر في كلام كتاب السنه هذا هو العالم، هو الذي يحصل العلم، نسال الله ان يعلمنا. وقال لا يبعد انظارنا عن كتابي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قال بص النبي صلى الله عليه وسلم ليه، شوف النبي يقول ايه، اما اني اتركهم لا واخشاكم لا، يعني يبين له ان ما تركته كسلا، انا تركته مع وجود المقتضي. يعني اولى واحد يتقي الله هو مين؟ النبي. ومع ذلك انا تركت، اما انا فاصوم واصوم وافطر واقوم انا وزوجي نساء ولا مانع، ما بينش مانع. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فدل ذلك على ان تركه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهو واجب ترك، واجب ترك، وفعله ايه حرام. لذلك الصحابه رضي الله عنهم جميعا هم بيصلوا العيد كانوا بيأذنوا، لانهم نظروا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاذان ليه، مع ان وجود مقتضي هنصلي دلوقتي فمحتاجين نعلم الناس. صحيح هنعلمهم بايه، هيبصوا في الساعه او نبص عبر شاشات الاذاعه والتلفزيون ان صلاه العيد الان، صح؟ مفيش حاجات ديت، فاحنا محتاجين الاذان عشان يعلم الناس، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان السنه في صلاه الفطر التاخير، والسنه في صلاه العيد الاضحى التعجيل. طب يا رسول الله امتى التعجيل بقى قد ايه والتاخير بقى قد ايه؟ احنا جينا اذان، في مقتضي ولا مفيش مقتضي؟ ايه المانع؟ في اي حد يمنع ان النبي يؤذن؟ ومع ذلك لما علموا ذلك كان من هديهم ان هم ايه ما يؤذنوش، لان النبي تركوا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. اتعلموا رضي الله عنه جميعا، مع وجود المقتضي وانتفاء مانع وساب الاذان. اسمع اسمع اسمع، علشان كده لما ما كانش فيه مقتضي زود عثمان الاذان لما وجد المقتضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأذن الجمعه كام اذان؟ واحد، لان الناس خلاص مستعده انها تروح خطبه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقادم الزمان ولا حول ولا قوه الا بالله صار الناس يتاخرون عن خطبه الجمعه، فصار هنا في مقتضي، في سبب للأذان. فنظرنا هو النبي ساب الأذان ده مع وجود المقتضي وانتفاء المنع، قال لك لا ما كانش فيه مقتضي أصلا. طب خلاص طالما مش فيه مقتضي يبقى احنا ينفع نحط، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. فراح نزود عثمان الأذان الأول، نزود عثمان الأذان ليه الأول، عشان كده اخوانا الصحابة شوف دقة النظر عندهم، انت متخيل مدى دقة النظر؟ ها ده مع وجود مقتضي ولا مش مع وجود مقتضي، ده وجود مانع مش وجود مانع، فده وجود مقتضي وانتفاء مانع ولا مش وجود مقتضي وانتفاء مانع. فنظر الى جمع القران، هل جمع القران هذا من باب المصالح مع ان النبي ترك؟ فنظر للطرق، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقتضي لكي يجمع القران ومع ذلك ترك؟ فنظرنا لا ما كانش مقتضي. اذا فالترك هنا ليس ايه سنه، بل هذا من باب الايه المصالح ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا دقه فهم صراحه من الصحابه ونظرة مقصدية، ذلك فضل ياتيه من شاء الله ذو الفضل العظيم. والله لولا ان الله من علينا بهؤلاء لكان الفقه جامدا بشكل فوق من صوف. تمام. انظر الى الصحابة رضي الله عنهم جميعا يتوسعون في باب المصالح المرسلة، النظرة المقصدية العامة للشريعة رضي الله عنهم جميعا، توسعوا في ابواب الاجتهاد والنظر في الاحكام المستجدة التي ليس فيها نص، فاتفقوا في أمور رضي الله عنه جميعا واختلفوا في أمور وتوغلوا في المسائل، وعلموا أن تغير الأحوال يستدعي تغير الأحكام رضي الله عنه جميعا. فمثلا السارق بالشروط تقطع يده، لكن عمر إن ثبت عنه يعني أنه لم يقطع يد السارق في عام الرمادة. ليه؟ لأن عمر شاف أن مش عطى الحدود ما كان لعمر ولا لغير عمر رضي الله عنه جميعا أن يعطي حدود الله، لكنه شاف أن الحالة دي لا تنطبق على إيه؟ لأنهم في وقت مجاعة، في وقت إيه؟ مجاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فشروط السارقة لا تنطبق. شوف شوف الفقه، شوف الفقه. عثمان رضي الله عنه وضع امرأة أتت تعترف تقول زنيت من معوج بدرهمين، فعمر بيسأل يا أمير المؤمنين للمرأة معترفة أنا هنعمل إيه؟ فبيسأل عثمان، قال قد أجابك أصحابه، قال ولكني أريد أن أسمع منك، قال إن المرأة تستهل، يعني إيه؟ يتكلم بوضوح، ولا أراها إلا جاهلة، ولا أراها إلا جاهلة، وإنما الحد على من علم. شوف أخواننا تغير الأحوال استتبع تغير الأحكام إزاي؟ حالة دية غير حالة، غير حالة المرأة الزنية دي جاهلة دي، وإنما الحد على من علم. فقال عمر صدقت، إنما الحد على من علم، إنما الحد على من إيه؟ تغير الأحوال أدى لتغير ليه؟ الأحكام دقائق، دقائق ولا حول. تخيل الأمور ديت لو كانت في عصرنا نحن كان إيه اللي هيحصل؟ والله العظيم يعني يغلب على ظن المرأة دي كانت هتقتل ولا حول ولا قوة، اعترفت. تعايز أكثر من كده؟ سبحان رب العظيم. وتنتهي وتنتهي هذه المرحلة بأن جيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورثوا هذا العلم المنيف الشريف، طرق الاستدلال والاستنباط والدلالات، ورثوها كما ورثوا القرآن والحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله والفقه، لكنهم ورثوها كما ورثوها، ورثوها ملكة وسليقة كما هم ورثوها ملكة وسليقة. يعني ما ورثوهاش أن الأمر وجوب، ما ورثوهاش كده، لكن من عايش ابن عباس في مكة نشأ على مدرسة ابن عباس، وكيف كان يتصرف وكيف كان يفعل وكيف كان يوجب في هذا في هذه الآية، وكيف كان يستحب في هذه الآية، وكيف كان يقول أن الأمر اضطرار في هذه الآية، وكيف كان يستنبط معنى من معاني من القرآن من سياق معين أو فهم معين أو فهم معين، وهكذا ورثوها سليقة ملكة. فنشأ مدرسة هي مدرسة ابن عباس في مكة، وهذه مدرسة أيضا تربي على الملكة، لا تربي على إيه؟ كالكتب وغير ذلك. ونشأت أيضا مدرسة في المدينة هي مدرسة عبد الله بن عمر، ونشأت مدرسة ابن مسعود في الكوفة، ومدرسة أبو الدرداء أنس بن مالك في أنس بن مالك في البصرة، وأبو الدرداء في الشام. وهذه المدارس ولا حول ولا قوة إلا بالله أتى من خلالها الأئمة الأربعة. يعني مالك درس عن نافع، نافع تلميذ من؟ ابن عمر سبحان مالك. والشافعي درس عن مالك، ابن مسعود إبراهيم النخعي، حماد بن سليمان أبو حنيفة، أبو حنيفة تلمذ على حماد بن سليمان الذي درس على إبراهيم النخعي الذي درس على من؟ على ابن مسعود. فانتبه المسائل قوية جدا هذه، يعني ظل بعضهم يعلم إيه بعضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعن طريق المعايشة والتأثير في الطالب كما تأثرهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقلوا إليهم هذا العلم، وانقضى جيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وقد خلف جيلا من التابعين ومن بعدهم من تابع التابعين. وهذا الجيل ولا حول ولا قوة إلا بالله كان أيضا يعرف العلم سليقا ملكا، لكن أدت بعض العوامل إلى تغير هذه المنهجية في دراسة أصول الفقه والاستنباط. طبعا ما كانش فيه أصول فقه اللي هي الاستنباط وذات الأفهام. هذه الأمور اتساع رقعة الإسلام، اتساع رقعة، أدى ذلك الأمور وجود مستجدات لم تكن في عهد من الصحابة، عايزين طبعا عايزين فتوى فيها، دخول الإسلام أهل عجمة في ناس مش هيعرفوا يتعلموا بالأسلوب ده، لأن اللغة، لأن لغتهم مش لقيت اللغة الإيه العربية، فمش هيستطيعوا تلقوا العلم على إنه إيه سليقة ملكة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضعف العلم باللغة العربية، البعد عن شمس النبوة، النقاش كان بين الصحابة كان ينتهي غالبا بالوفاق، النقاش بين الصحابة كان ينتهي غالبا بالوفاق، وإن اختلفوا فالخلاف يكون إيه يسيرا، بس لو حصل نقاش غالبا ما كان أحد الصحابة يرجع ليه لقول الآخر سبحان الملك. أما في هذا الزمان فالحاصل غير، فمن كان يدنو من ولي الأمر فقوله ينتشر، ومن كان له شهرة وسط العامة قوله ينتشر، هكذا. واللقاء بقى يبقى لقاء صحاب، لقاء سحاب، لكن ده مثلا في قناة إعلامية بقناته لمدرسته يناطح مدرسة وقناة إيه؟ إعلامية أخرى، ده فساد أو أدى نوع من الخلاف القوي يعني. كذلك أكبر سبب الأسباب التي نقلت هذه المرحلة هي انتشار المذاهب، انتشار المذاهب العقدية والفكرية المختلفة التي جعلت لكل منها فهما لكتاب الله سنة الله صلى الله عليه وسلم، الجهمية والمعتزلة إلى غير ذلك والخوارج والروافض، كل واحد فيهم هيفهم الكتاب بإيه؟ بطريقة. لا، احتجنا إلى أن نقعد هذا العلم ونخرجه من كونه ملكة إلى كونه علم يقعد ويؤصل. وأن لذلك ده مين ده اللي يقدر، مين ده اللي يقدر يحول حاجة أنت شاعر بها ملكة إلى علم يؤصل ويقتل؟ وكان لها أبو عذرتها وباري قوسها، هو الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه. سبحان الملك. فكل ما سبق، كل ما سبق جعل الهمم داعية للتقعيد، تقعيد هذا العلم حتى لا يضيع هذا الموروث العظيم من الصحابة. وكانت أول هذه المحاولات سنة 180 من الهجرة، حيث أخرج لنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه درة مكنونة رضي الله عنه ورحمه، ما يسمى بكتابه الرسالة، بطلب من إمام المحدثين الشيخ الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث، شيخ أحمد وشيخ ابن المبارك وشيخ إسحاق. وهذا الطلب ولا حول ولا قوة إلا من الإمام من أئمة السلف ابن مهدي للشافعي ينم عن أمور. الأمر الأول أن هذا العلم أكثر من يحتاج إليه من العلماء، أكثر من يحتاج إليه من العلماء، أن هذا العلم صار نادرا في هذا الزمان، فخشيت ضياعه وشيكه. فلقت هذه الرسالة قبولا حسنا، فكانت الطلبات على الشافعي كثيرة لإعادة النظر لتخرج أشمل وأمتع. كتاب الرسالة. أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله رحمة واسعة إلى الإمام الشافعي طلبا يكتب له رسالة فيها معاني القرآن. ركز معنا في الكلام، هيقوله فيها معاني القرآن. طبعا مش معاني القرآن إن أنا يفسر القرآن، لا، معاني القرآن يعني كيف أفهم معاني القرآن. شو أخوانا عالم فسأله هيبقى عامل إزاي؟ سبحان الملك. ويجمع قبول الأخبار فيه، ما هو الضابط في الأخبار المقبولة؟ ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع، وهل الإجماع حجة وما الدليل على ذلك؟ قال وبيان الناسخ والمنسوخ، يعني العلم كله. سبحان الملك. فأرسل له رسالة لطيفة يحملها الحارث بن سريج. ومن يعني لطيف ما ذكر أن الحارث رحمه الله لقب بعد ذلك بالنقال، ولنعم اللقب، فقط لأنه نقل رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي. حدث رهيب أخوانا في أمة الإسلام هذا الحدث، وهبين حضرتك ليه. وهذا وضع للشافعي رضي الله عنه ورحمه أساسا لفكرة تقعيد وتأصيل هذا العلم في كتاب أكبر. أما عن التسمية فقد كان الشافعي يشير إلى كتابه باسم الكتاب، قال ذكرت في كتابي قلت في الكتاب. أما الناس فقد سموه الرسالة، وذلك نسبة إلى أنه أرسل أصله أنه أرسله إلى عبد الرحمن ابن مهدي. وهناك من يقول أن أول من صنف في علم الأصول هو أبو يوسف، وقيل محمد بن حسن، وقيل أبو جعفر الصادق، وكل ذلك ليس بسديد فيما ظهر إلينا. فواقع الأمر لا يعرفه إلا الله سبحانه، لا يعلمه إلا الله سبحانه جل وعلا، لكن لم يظهر إلينا ما يدل على إيه؟ على صدق هذه الإدعاءات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أهمية كتابها الرسالة. تكمن أهمية كتاب الرسالة في أمور. الأمر الأول جلالة قدر من كتبه، جلالة قدر من إيه؟ من كتبه، وهو الإمام الشافعي، رجل ممن أحاط بعلم إحاطة قوية رضي الله عنه ورحمه، خاصة وأن كتب الرسالة في أول أمره في سنة 180 و100 من هجرة النبي، يعني كان عنده وقتها 30 عاما، لكنه كتب كتاب الرسالة الذي بين أيدينا الآن وقد بلغ من العمر 50 عاما. بلغ من عمري هذا المبلغ العظيم قبل أن يموت بأربع سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في هذه المرحلة نضج علمه وزاد فهمه ورضي الله وكثر عمق فهمه رضي الله عنه ورحمه. كذلك الأمر الثاني قوة الشافعي القوية جدا في لغة العرب. فلقد كان رضي الله عنه ورحمه من راوية شعر هذيف، مش يعرف شعر هذيف، لا من رواية شعر هذيف. وقد كان الأصمعي وغيره يذهبون إليه يسألونه في الشعر، وقد كان بعض علماء اللغة العربية يذهب إليه في مجالسه لا للفقه بل فقط يقول أسمع للغة الشافعي، أتعلم من لغة الشافعي. وذكر ابن هشام أنه حضر الشافعي مجالس فما وجد له لحنا واحدا، ما غلطش خالص، سبحان رب العظيم. الأمر الثاني أن بداية كل علم العلوم لابد أن يكون في أوله إيه؟ في بعض القصور، صحيح؟ إلا كتاب الرسالة، فلقد أتى كتابا شاملا تاما لا يستدرك عليه، طبعا إلا بعض البحث التي ليست من أصول العلم يعني، تمام؟ تاما شاملا. وهذا عجب بأمور، الأمر الأول أن كل علم من العلوم في بدايته بيكون إيه؟ ها بيكون في بعض النقص، يكون بعض النقص سبحان الملك. الأمر أشد من ذلك أن علم أصول الفقه أخوانا علم، افهمني، أنت بتقول لي أنا حاسس بحاجة جوايا، كيف تخرج هذه كقاعدة؟ كيف تحول الملكات الاستنباطية التي كانت تفهمها من لغتك إلى قاعدة؟ افهم عشان الكلام يبقى واضح عندك يعني. واحد اللي وصل عن نفسه، العرب في الجاهلية كان يجي لهم معنى من المعاني، أول ما يجي لهم معنى المعاني يروح ألف أبيات شعرية من غير ما يتعرف على بحر الرجز ولا بحر المحيط، لا ما يعرفش الحاجات دي، وكان يزن الأبيات الشعرية بوزن إيه؟ منضبط، تمام؟ يجي عالم يجمع أشعار العرب كلها ويحوي أشعار العرب كلها يقول لك وأشعار العرب في بحور كذا كذا وكذا، ده جهد عامل ازاي؟ ده راجل مثلا يأتيك في لغة العرب يقول لك لغة العرب كلها تتكون من ثلاث كلمات، اسم فعل حرف، يجمع يقول لك الفاعل دائما في لغة العرب مرفوع. عارف العلم ده كي لما انت تتكلم وقال محمد، انت بتتكلم كده سليقة، يأتي من بعدك يجمع كلامك ويقاعده. فكذلك كان هذا الفهم، كذلك كان هذا الفهم، كان هذا الفهم للنصوص واستنباط الأحكام ودلالات والدلالات، هذا كان في القلوب إيه؟ ملكة الشافعي رضي الله عنه ورحمه. وذلك فضل الله ما شاء، والله فضل عظيم. أنا لا أريد أن أفخم في الشافعي، لكن أريد أن أبين لحضرتك كيف أن الله تبارك وتعالى اختاره لهذا الفضل العظيم. خلي بالك عشان أبين لحضرتك قدر الشافعي مش هين، مش هين، هذا علم كان حكرا على الملكات في القلب كده، حتى أتى الإمام الشافعي في قعده رضي الله عنه ورحمه. وتتابع العلماء رضي الله عنهم على خطى الشافعي في القرن الثالث، لكن في القرن الثالث كانت رسائل مفردة بسيطة تتكلم عن بعض مباحث علوم الإيه؟ علوم أصول الفقه. كان يتكلم مثلا عن الناسخ والمنسوخ، كان يتكلم عن القياس، كان يتكلم عن الإجماع، كان يتكلم عن حجية خبر واحد في رسالة إيه؟ مفردة. ثم أتى القرنان الخامس والسادس، وهي قرون النضج في مرحلة الكتابة والتصنيف في علم أصول الفقه، حيث كتب في هذا العصر والذي يسمى بالطور الذهبي في علم تصنيف أصول الفقه الكتب التي هي أركان هذا العلم. طبعا الركن الأول هو كتاب الشافعي، تاخد بالك، وهو أفضل من صنف في هذا الباب، تمام؟ لكن أنا أقصد أن هذه الكتب عمد أركان لأنها تتابع عليها الأصوليون، وإن كنا يعني نعتمد على بعض المسالك فيها. وتتميز هذه الكتب بأمور، أنها كتب شاملة كاملة لأبواب أصول الفقه، وأنها رتبت ترتيبا منهجيا وترتيبا منطقيا. وهذه الكتب أربعة: الكتاب الأول العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، الكتاب الثاني المعتمد للقاضي أبو الحسين البصري المعتزلي تلميذ الشيخ القاضي عبد الجبار، الكتاب الثالث البرهان الإمام أبي المعالي الجويني رضي الله عنه ورحمه، الكتاب الرابع المستصفى للإمام الغزالي. وهذه كلها كتبت في القرون في القرن الخامس، إلا أن يقال أن الغزالي الذي توفي سنة 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعد من أصحاب القرن السادس، لكن يقال أن كتابه كتب في القرن الخامس الهجري، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأئمة الأربعة شافعية، على الرغم من أن هؤلاء الأئمة الأربعة شافعية، إلا أنهم ذكروا خلاف وذكروا الأدلة وردوا على المخالف ورجحوا أقوال تخالف أقوال المذهب الشافعي رضي الله عنه ورحمه، بل وتنتصر لخارج المذهب. وكل من أتى بعدهم إما متأثرا بطريقتهم أو شارحا لهم أو جعل الكتاب له أصلا، تمام. لكن لا ينبغي لنا أن نغفل كتاب التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني، وهو من أكبر أئمة الأصول، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. وعلى الرغم من أشعريته رضي الله عنه ورحمه، إلا أنه كان من أئمة الدين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد غفر له بإمامته وجلالته. وكان شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه يعظمه ويفخم من شأنه لما له من قدم الصدق في دين الله سبحانه جل وعلا. فقد وضع هذا الرجل كتابا يسمى بالتقريب والإرشاد، ووضع كتابا مختصرا، ووضع كتابا متوسطا، يعني تقريب والإرشاد مختصر، تقريب والإرشاد مختصر متوسط، تقريب والإرشاد موسع. خذ الفاجئة، لما تكلم أهل العلم عن هذا الكتاب على الرغم من قوة هذا الرجل، لأن الكتب فقدت إلا قطعة لا تبلغ ثلث التقريب والإرشاد الأصغر، وقد طبع في 3 مجلدات. ده الأصغر، ده ثلث الأصغر، ما بلغش ثلث الأصغر، وما الأكبر بيعمل ازاي؟ لكن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى، تمام. لكن بقي لنا من نتاجه أن الإمام الجويني رضي الله عنه ورحمه اختصر التقريب والإرشاد في كتاب التلخيص، في كتاب التلخيص، ولعل هذا في مجلدين، ولعل هذا كان اختصارا للأصغر. ده الواضح يعني. العلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك القرن السابع، ويأتي فيه كتابان من الأهمية المكان. كتاب المحصول للإمام محمد بن عمر فخر الدين الرازي رحمة الله عليه، والأحكام، الأحكام في أصول الأحكام، الأحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي. ومن بعدهم سلك مسار أحد الكتابين، يعني كل من أتى بعد هؤلاء سلك مسار أحد الكتابين، إما مختصرا لأحدهما أو شارحا لأحدهما أو يكتب على طريقة أحدهما. الكتاب الأول كتاب المحصول للإمام فخر الدين الرازي. الإمام الرازي أخواننا عندما صنف كتاب المحصول كان يحفظ عن ظهر قلب، كان يحفظ عن ظهر قلب كتب الأركان الأربعة التي سبقت، فأتى محصوله محصولا، فأتى محصوله محصولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أتى من بعده القرافي رحمه الله، فاختصر كتابه في تنقيح الفصول، واختصره أيضا، يعني اختصر المحصول أيضا تاج الدين الأرموي في كتابه الحاصل، واختصره أيضا سراج الدين الأرموي في كتابه التحصيل. ثم جاء المختصر الذي صار عمدة لطلاب العلم بعد ذلك في المدارس، يدرس بل ويحفظ ويتقن ويستشرح عليه، وهو مختصر من المنهاج للإمام، مختصر منهاج البيضاوي، والذي يسمى منهاج الوصول في علم الأصول. اختصر مختصرات المحصول، جاب المحصول للرازي، جاب مختصراته وراح هو اختصرها، لكنه اختصرها فجمعها على طريقة مختصرة، على طريقة المتون، فكانت تحفظ وتستشرح. ومن أجل أنها انتشرت في بلاد المسلمين حفظا وتدريسا كثرت الشروحات عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكتاب الثاني كتاب الآمدي، اختصره ابن الحاجب أبو عمر عثمان بن أبي بكر في كتابه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، اختصر على طريقة المتون. ثم عاد فاختصر هذا المختصر في مختصر المنتهى، في مختصر المنتهى، وهو الموجود المعروف عندنا بمختصر ابن الحاجب. ومر أيضا بفترة أنه يحفظ عند الطلاب فانتشرت شروحاته. وإذا قال الأصوليون المنتهى أو المختصر لابن الحاجب فإنهم يقصدون به الصغير، وإن أرادوا الأول قالوا المختصر الكبير. ثم يأتي القرن الثامن، وينتج لنا نتاجا من أفضل ما أنتجت أصول الفقه، أتى ابن السبكي يكمل شرح أبيه على منهاج البيضاوي، فأكمل ابن السبكي شرح أبيه وأثناه الإبهاج في شرح المنهاج، ثم قام ابن السبكي بشرح مختصر ابن الحاجب، فشرح الايه الكتابين وسماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تمام. ثم رأى في نفسه أنه أهلا لأن يكتب وأن يصنف، فوضع لنا الكتاب الناتع، الكتاب الذي هو من أفضل كتب أصول الفقه، ألا وهو جمع الجوامع. جمع الجوامع، ثم صار جمع الجوامع هو الكتاب المتن الثالث الذي يمكن أن يقول غطى على بقية الكتب. إلى وقت قريب كان يدرس ويحفظ ويستشرح، لكن بقية الكتب ما زالت توضع عن فضل الله سبحانه وجل. هذه يعني نشأة مختصرة عما حدث في علم أصول الفقه، وينبغي لطالب الأصول أن يستعين بما ذكرت من كتب هي توصله إلى المأمول إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا إن كان يريد أن يتخصص. إن كان يريد أن يتخصص، كيف يدرس الطالب أصول الفقه؟ أنا مش عايزك يعني تمل، عايزك تستعين بالله تبارك وتعالى، إن شاء الله ستجد خير مثله. لدراسة أصول الفقه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى متن أو دراسة تفهم بها تصورا أو تعطيك تصورا كاملا لمسائل أصول الفقه بإيجاز، ولا يدخل في التفاصيل الدقيقة، يعني هو تصور كامل بمسائل أصول الفقه، لكن هذا التصور له وصف، الأول الإيجاز، الوصف الثاني لا يدخل في المسائل الدقيقة، لا يدخل في المسائل الدقيقة. المرحلة الثانية يرتقي فيها طالب العلم إلى درجة أوسع، يعمد إلى أحد المختصرات الثلاثة، يعني مختصر كتاب البيضاوي أو مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع، مع شرح يتسم بالسهولة والعبارة غير مغلقة. طبعا أخوانا كل ده احنا في مرحلة تتعمل في كل مرحلة ما تعديش غير لما تتقن، لا تمر حتى تتقن، هذا اللي يليق. هذه الكتب مكتوبة وراء، انت مش كتبت معايا؟ خلاص ما ينفعش تسألنا عليه، بارك الله فيك. المتخصص اخوانا طالب العلم اتعب شوية، اتعب شوية. المرحلة الثالثة مرحلة المتخصص الذي يكون يوما ما مرجعا له، مرجعا لطلاب العلم في أصول الفقه. لك عايز أصول فقه؟ اذهب للشيخ أحمد حامد. عايز قواعد فقهية؟ اذهب للشيخ أحمد حامد. مرجعا لطلاب العلم في هذا الفن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهي مرحلة التحقيق والتدقيق في قراءة وكتب الأركان، وكتاب وخاصة كتاب الإيه؟ الرسالة، هو أم الكتب، أم الكتب في هذا الشأن. ويصيب طالب العلم في أصول الفقه خللا أو خلل منهجي. هذا الخلل ولا حول ولا قوة إلا بالله يودي بحياته الأصولية وكأنه لم يدرس شيئا. هذا الخلل هو التطبيق، هذا الخلل هو ليه؟ التطبيق. فالعلم بعدما خرج من جذر قلوب الصحابة مطبقا صار نظريا، صار ايه؟ نظريا. فعثر على العالم او المدرس ان يوصل هذا العلم مرة اخرى تطبيقيا عند من؟ عند الطالب، ولا حول ولا قوة الا بالله. لذلك الاختبار الحقيقي، مثلا حضرتك ذهبت مثلا عند نجار تتعلم منه اصول الصنعة، فاتى ابوك يسأل عنك بعد شهر بعد سنة، فاذا بالنجار يقول لقد تعلم ابنك علما شديدا، ها بين له يا بني، فيقول يا ابي هذا منشار صنع من كذا ويستخدم في كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا يا ابي منشار كهربائي صنع من كذا وثمنه كذا ويستخدم في كذا ونحن نستخدمه في كذا وكذا وكذا، وهذا نوع هذا الخشب نوعه كذا وكذا وكذا، ويعطيك معلومات عن كل آلة من الآلات. الوقت كده تعلم، طب قول له اسمع لنا مكتب، اسمع لنا طاولة، يقول لك لا ما اعرفش. فتلاقي مثلا يحفظ جمع جوامع، وبعدين قل له عرف مثلا كذا يأتي بالتعريف على وجهه، يقول اختلف أهل العلم في التعريف على كذا وكذا وكذا، طبق طبق صفر. ماذا سبيل أصوليا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن من أعمله بنياته إنما لكل امرئ ما نوى؟ طلع لي أمر أصولي ليه؟ هذا خلف إن شاء الله تعالى. ده هيكون يعني مش موجود في دراستنا إن شاء الله تعالى، بس والله تعالى أسأل أن يوفقنا لذلك. والله هذا ليس منا، والله هذا ليس منا، والله هذا ليس منا، سبحانه جل وعلا. أما عن طريقة كتابة العلماء في أصول الفقه فهي مدرستان، هي مدرستان. إن شاء الله يأتيكم في المرة القادمة بإذن الله الكريم هذه المدارس، ونختم المقدمات ونشرع في المتن الذي هو مراد تحصيله إن شاء الله تبارك. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.